حكم التجمل بانواع الزينه في كالمكياج وغيره من الانواع، وما هو الحكم في بيعها؟ افيدونا بذلك. التجمل بانواع الزينه لا باس به للزوج ومن النساء اذا كان ذلك الشيء مباحا ليس فيه محرم، لا خمر ولا غيره مما يحرم، اذا تجمل بشيء يطلب به الوجه للزينه ويجمل به وجه الزينه وليس فيه نجاسه ولا شيء محرم لا بأس في ذلك ولا حرج في ذلك، كما تجمل بالصابون وتغتسل بالسدر وغير ذلك، فالشيء الذي يجملها وينور وجهها لزوجها او بين نسائها لا بين الرجال الاجانب لا بأس به ولا نعلم بشيء.